وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، قبل أن أستهل هذا اللقاء كثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فمن أول بارك الله فيكم بالنسبة للزنا أعفانا الله وإياكم، اذكر آية كريمة تحذر من الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، والسؤال الثاني بارك الله فيك: الزنا ينقسم إلى قسمين، تفضل. محصن وغير محصن، أي نعم. طيب، المحصن ماذا عليه يا إخوان؟ تفضل. الرجم حتى الموت بارك الله فيك. والغير محصن الجلد والتغريب، تغريب سنة بارك الله فيك. طيب، الرقيق ماذا يعنى به؟ ماذا يعنى به؟ العبيد، الرقيق هم العبيد، أنا يجلد 50 جلد. طيب، بأي شيء يثبت الحد؟ تفضل. الإقرار أو الشهود بارك الله فيك، إما أن يقر على نفسه وإما أن يوجد من يشهد عليه أنه فعل ذلك فيكون أربعة بارك الله فيكم. طيب يا إخوان، بالنسبة بارك الله فيكم لمن جامع أخته أو بنته أو عمته أو خالته، تفضل يا ولد، تفضل. ها؟ يقتل، يقتل، يقتل بارك الله فيك، يقتل. من جامع محرم يعني بنته أو أخته أو عمته أو خالته يقتل يا إخوان، والعياذ بالله، ولا ينظر هو محصن أو غير محصن، لأنه جامع ذات محرم، والعياذ بالله. واحد جرأته أم زوجته أو أمه أو خالته أو عمته أو أخته أو بنت أخوه أو بنت أخته أو ما كان على سبيل ذلك، هذا يقتل. لكن القتل يكون من ولي الأمر كما تعلمون أنت، القتل يكون من إيه؟ من ولي الأمر بارك الله فيك. طيب، من أتى يعني ذكرا، واحد ذكر جمع ذكر، ما يسمى بعمل القوم هو تفضل يقتل أيضا. بسم الله، بلى يقتل، يقتل الفاعل والمفعول به، يقتل إلا أن يكون المفعول به صغيرا. يعني ممكن واحد أعزكم الله بغل، واحد بغل أعزكم الله، يمسك عيل صغير عنده 7 سنين 5 سنين 8 سنين بالقوة ويأتيه والعياذ بالله، هل هذا الطفل الصغير يقتل؟ الجواب لا، هذا لا ذنب له. لكن إذا كان من يقال عليهما أنهما رجلان حتى واحد مثلا عنده 15 سنة 11 سنة وأتى بمحض إرادته ولم يكرفه على ذلك، فكلاهما يقتلان من قبل ولي الأمر، فكلاهما يقتلان من قبل ولي الأمر. طيب لو افترضنا ان واحد عنده 15 سنة و 20 سنة وجابوه إكراها، جماعة من شيطانيين جابوه بالإكراه، هل يقتل؟ لا لا يقتل كما تعلمون أنه. لكن لو أتى بمحض إرادته وفعل فيه عمل قوم لوط والعياذ بالله فكل من هو يقتل. فقلنا من أتى كلبة أو حمارة أو جاموسة أو معزة أو ما كان عشان ذلك كل من هو إيه؟ يقتل. أي نعم حتى المعزة تقتل. طب المعزة ذنب إيه؟ لا ذنب لها، ولكن يدفع ثمنها لصاحبها، يدفع ثمنها لإيه؟ لصاحبها. وقلت في اللقاء الماضي حتى إذا مضت الحمارة من أمام الناس مشت نقول هذه حمارة فلان، هذه معزة فلان، هذه بقرة فلان، فيذكره بهذه الكبيرة والعياذ بالله أنه كل من هنا يخطئ. وللأسف الشديد يا إخوان أن هذا يوجد في بعض الأماكن إلى يومنا، إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا والعياذ بالله. تجد بعض الناس يزنون في المحارم وبعض الناس يزنون في الحيوانات. لا والأغرب من كده، اللي أغرب من كده أن تجد يعني حمارا في هيئة الآدميين يكون متزوجا ومع أنه متزوج يفعل هذا الفعل في الحيوان. سبحان الله سبحان الله، إنها لا تعمل أبصار فعلا ولكن تعمل قلوب الصدور. عندك زوجتك حلالك امرأتك التي تستمتر بها فيما حل الله فتذهب إلى حيوان. يا أيها الحيوان الناطق إنا لله وإما إليه راجعون. طيب ثم ماذا؟ ثم القذف. القذف يا إخوان أن يرمي أحد أحدا بجريمة الزنا. كان عليه واحد قال واحد يا ابن الزانية، اللي قال يا ابن الزانية يملك كم جلدة؟ 80 جلدة. يملك كم جلدة؟ 80 جلدة. من يقرأ علي الآية الكريمة؟ تفضل يا أخي. طيب نريد يعني الحكم في الآية، تتمة الآية. لا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. أي نعم بارك الله فيك. إذا يا إخوان من قال لواحد يا ابن الزنية يا ابن الشرموطة إلى غير ذلك من هذه الألفاظ القبيحة ده يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. أبدأ في درس اليوم مستعينا بالله تبارك وتعالى. اللعان إذا قذف الرجل زوجته فكذبته فعليه الحد إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، إلا أن يقيم البينة أو إيه أو لا. طبعا بالنسبة للقسم الصلاة والذين يرمون مقتراتهم من يأتوا مع بعض شهداء فاجلدوهم إيه 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة إيه أبدا وأولئك هم إيه الفاسقون. إحنا النهارده بنتكلم عن اللعان، عن اللعان عافانا الله وإياكم. رجل رمى زوجته بجريمة الزنا، رمى رجل زوجته بجريمة الزنا، نقول له أنت مطالب بأحد أمرين، إما تجيب 3 شهود معاك أنت الرابع يبقى كده سقط عليك الحد، أو يحدث بينكما ملاعنة. يبقى أول حاجة يا أستاذ الشهداء كان عددهم 4. طب السؤال لكم جميعا، لو أن 3 رجال رأوا رجلا متجرد الثياب ومعه امرأة متجردة من الثياب وفي حالة القبيحة والثلاثة من الرجال فصلوا الرجل عن المرأة فوجدوا فرج الرجل يخرج من فرج المرأة طلعوا قالوا فلان جلب فلان، كل واحد من الثلاثة عليه كام؟ 80 جلب. ايه السبب يا شيخ ابراهيم؟ النصاب لم يكتمل وهم 4. هتقول لي النصاب ايه؟ وروح اجيب الرابع يكون خلصوا. هذا دين الله وهذا شرع الله ولله في ذلك حكمة، وإلا أنا متضايق منك وانت مضايق مني اقول ده فلان بيزني مع فلان اي نعم وعاوز اوقف حال فلانه اقول ده بتزني مع الرجال تعال فلانه بتزني مع الرجال ايوه هل معك ثلاثه من الشهود وانت الرابع فبعيري 80 جلد انا طول اي نعم حتى لو اتى برجلين وهو الثالث 80 جلد لابد من اتمام المصاب يا اخوان وهو اربعه من الرجال طيب جانا اربعه ثلاثه بيصمم وواحد ما بيصليش كان مصاب ما كانش المصاب لو واحد ما بيصليش لابد ان يكونوا ذو عدل لابد ان يكونوا ذو ايه طبعا احنا بنسالوا العداله ده يبقى صاحب لحيه وعمامه لا لا في هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه انت ممكن تحصل القاضي لا لحيه ولا شارب مش كده ولا ايه بل المستشار ممكن تحصله لا لحيه له ولا شارب اللي هو رئيس محكمه مش كده ولا ايه المستشار يعني ايه مستشار يعني فده الرسول صلى الله عليه وسلم اي لا فمن باب اولى بقى ان الشهود يعني ممكن يبقى كده فاذا نحكم قضيه العدل بالصلاه والصيام والكذب والصدق وما كان على سبيل ذلك في مثل هذا الوقت والا قديما كانوا اذا راوا الرجل ياكل في الشارع قال واحد معاه سندوتش وبياكل في الشارع يقول لك مش هياكل فقط ايه يا عم قال لك ده راجل عنده يعني المروءه بتاعته خرمه خوارم المروءه وقع في شيء من المروءه مع ان الاكل في الشارع ليس حرام ولكن عده عد من خوارم المروءه تلقى واحد معاه عض قصب وماسك الشارع يمص يقول له تعالى اتفضل اتفضل ايه يا عم يا عم كلمه في البيت مش في الشارع كده تقعد تمص كده بان هذا من قوارب المروءه على كل حال لابد ان يكونوا مسلمون وان يكونوا عدول ان يكونوا مسلمين ويكونوا ايه عدول الايه اخوانا يبقى دلوقتي لو راجل اتهم زوجته انها زنت لابد ان يكون له ثلاثه وهو الرابع او يحدث بينهما ملاعنه يعني ايه قال الله تعالى في سوره النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان ايه من الكاذبين ويبرأ عنها العذاب ان اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. طيب بارك الله فيك. دار الدرس ان شاء الله. دار الدرس ان شاء الله. عن ابن عباس ان هلال بن اميه قذف امراته. راجل اسمه هلال بن اميه قذف مين؟ امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. قال ان زوجته زنت مع راجل اسمه شريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاه والسلام البينه او حد في ظهرك. البينه يعني تجيب اربع شهود او حد في ظهرك 80 جلده. اي نعم الوقت شريك ابن سحمان صحابه ولا لا؟ صحابه ومع ذلك لابد من البينه او حد في ظهرك. فقال يا رسول الله اذا راى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه. تتكلم ازاي؟ واحد لا واحد مع امراته يروح يجيب رجاله ويجي ازاي؟ فقال عليه الصلاه والسلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا حد في ظهره. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآية فقرأ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب. ان الله يعلم ان احدكما ايه كاذب اما هلال حتى او الثاني كاذب يعني زوجته يعني نعم ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ يا جماعه واحد فيكم يعترف يقول انا غلطان والكلام ده ما حصلش او انت تعترف وتقول نعم انا زنيت مع شريك او ده الرأي الخليل. واحد فيكم كذاب يلا خلصوا هتقولوا ايه؟ فبارك الله فيك. فلما ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، بدها تشهد بها الخامسة وقفوها، استني وقفوها وقالوا انها موجبة. الخامسة ديا هي الفيصل، هي النهاية، رجع حالك، اتق الله، في عذاب قبر ونعيم، في جنة ونار، في غاز ربك. وقفوها وقالوا انها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت بدأت كده تتدعثر في كلامها، فتلكأت ونكفت حتى ظننا انها ترجع، ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم. فتبقى افضح لي وافضح لكله ليوم القيامة، هكذب هكذب. اي نعم. فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اكحل العينين. اكحل العينين يعني بصره كل الواد ده متكحل، هو مش متكحل لكن عينيه حلوه، يعني البياض بتاعها شديد والسواد بتاعها شديد، فهذا اسمه اكحل العينين. اي نعم. فبارك الله فيك. قال فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين. اي نعم. خدل بالساقين، فهو لشريك بن فحماء. الاوصاف دي موجوده في شريك، فان طلع الولد او البنت من الاوصاف دي يبقى فعلا شريك والعياذ بالله زنى بها، والا فلا. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. والحديث ثابت في البخاري، يعني لولا ان القرآن قال لازم من الاربع شهور او من الملاعنة لاثبت عليها جريمة الزنا، لان المولود طلع بالضبط مثل شريك ابن سحماء الذي رماه بها هلال ابن امية جزء، لكن انا ما اقدرش اعمل حاجة لان الاية واضحة صريحة. طيب يبقى الوقت قبل ان ننتقل من النقطة دي، السؤال دلوقتي، راجل رمى زوجته بجريمة الزنا، لابد ان يكون معه اولا ايه يا استاذ؟ ايه؟ اربع شهور، ده رقم واحد. طيب اربع شهور بالزوج يعني ثلاثة والزوج الرابع. اي لا، طيب ما فيش اربع شهور، ايش يحدث بينهما؟ الملاعنة. يحدث بينهما ايه؟ الملاعنة. الملاعنة في ميدان عام هناك عند القاضي. اي نعم، او امام القاضي الملاعنة هذه. طيب بارك الله فيه، حدثت الملاعنة، يبقى في الحالة دي لا احنا عارفين الرجل صادق ولا عارفين المرأة ايه صادق، لكن المقطوع به ان فيه واحد ايه واحد يوم كان المقطوع به، من يعلمه؟ ربنا يعلم، الله يعلمه، ثم هم يعلمان. يعني هذه حضرتك اهو خدت ازاي. فالاحكام المترتبه على اللعان، في بقى احكام مترتبه على اللعان، في اخوانا احكام مترتبه على الراجل بقى قال ان مراته جنت وحدث بينهما ملاعنه، ايه الاحكام المترتبه؟ اول حاجه التفريق بينهما، هي دول ده شريفه الشرفاء، معلش شريفه الشرفاء عند ابوك وامك هناك، يلا مع السلامه انتهى الامر، تفريق ابدي. طب ممكن رجلين طيبين يدخلوا في الموضوع ويصلحوهم بعد شهرين ولا ست شهور ولا سنتين؟ لا لا لا لا لا، ولا بعد 50 سنة، لا يرجعان الى بعضهما ابدا، حتى لو الحالتين اتصلحوا ما ينفعش يرجعوا بعض ابدا بالمره. واضح فنه؟ تفريق ابدي، لحديث عبد الله بن عمر لا على النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار فرق بينهما كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. والتحريم المؤبد لقول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم يخنث لا يجتمعان أبدا ثم لا يجتمعان أبدا. السنة ليس معناها هنا ما تؤجر فعله ولا تعاقب على تلك، وإنما سنة الإسلام أي طريقة الإسلام، وهذه سنة واجبة وليست سنة مستحبة. واضح؟ فإن كلمة السنة تفسر على حسب السباق واللحاق والسياق، على حسب الإيه؟ السباق واللحاق والثياب. طيب نعم. طيب ثم استحقاق الملاعنة الصداق. الصداق يعني اخوانه المهر، مع انه حدث تلاعن لكن يثبت للمرأة الايه المهر. والمهر احنا قلنا قبل كده انه على انواع ثلاثة. قول يا عمر المهر على ثلاث انواع. قول قل قل بالاستاذ ايه بينهما دي يا فصهاري. جميل مش مهم يا استاذ مصر، جزء مقدم وجزء مؤخر. يبقى المهر على ثلاثة انواع. نحن المصريين لا نعرف الا نوعا واحدا الا واحد رب عصر. معظم المصريين هنا جزء مقدم وجزء مؤخر، يعني ايه 15,000 مقدم وخمسة مؤخر تبقى 20. صحيح صحيح، لكن هو على ثلاث انواع. ايه الانواع الثلاثة دي؟ مقدم كله هذا نوع، طب عكسه مؤخر كله، يعني الجو السكك هذا نوع، طب وبينهما جزء مقدم وجزء مؤخر. ولذلك مثلا لما واحد يتجوز يقول المهر كام؟ يقول مثلا المهر مثلا 20,000. كم المؤخر؟ يقول ما انا عملت المهر كله مقدم. ازاي؟ لابد يكون مقدم ولابد يكون ايه؟ مؤخر، لان الناس لم يعرفوا الا هذا. لان الناس لم يعرفوا الا ايه؟ الا هذا. ايضا صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. وكذلك ايضا لو ان رجلا قال مثلا لرجل انا اريد ان اتزوج منك، ثم فمثلا يقول اتفقوا على المهر، يقول والله ان شاء الله ما حفظنا 40 نووي، مثلا المهر، يقول لي يا عم مروح ولا البخاري ومسلم كله ولا كتب السته، انا مالي ولا 40 نووي، انت هتدفع كام؟ تدفع كام؟ 20 30 40 50 حتى اكثر اقل؟ اين هذا ما صار من الناس. اما الموضوع 40 نووي وموضوع جزء عامة وجزئين والبقرة، ده كان على المنابر، على المنابر بات خطب على المنابر وعلى الكلام وكلام في الكتب. التنفيذ العملي لا يوفق إليه إلا من وفقه الله، لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. ولذلك واحد يقول لك الحلال والحرام والاستقامة والدين، يقول يجوز ابنه وطبل وظلم. يا أخي أنا رجولك يا أخي، أنت ما تفتح على دمك، هو ما تفتح على دمك ولا عندك حياة؟ إن لو كان عندك حياة لشكرت الله أن يسر لك زواج ولدك، لشكرت الله أن يسر لك زواج بنتك. ومما يدل على ضعف الحياة عندك إن لم يكن عدمه أن تقيم عرصا شيطانيا إبليسيا لابنتك أو لولدك. وبعد كده الله أكبر، يقف يصلي حتى ورايح فين؟ ورايح الحج وجاي من الحج، حتى ورايح فين؟ رايح الجامع وجاي من الجامع. حتى يا إخوان نحن نريد لمن يذهب إلى المسجد أن يقيم الإسلام كله في نفسه، مش أول ما يقسم الميراث البت حقها كام فدان، يقول لها نص فدان عليك كفاية. ليه يا ابني؟ ده مش ديني، ما تقسيم الميراث ده يجري في صيام رمضان وزي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب، تديها نص فدان ليه يا ابني؟ وهي حقها فدان، يقول يعني هدي هدي أرض أبويا الراجل ده واحد غريب. يا ابني ده تقسيم ربنا عز وجل، ده تقسيم ربنا، هتتدخل في اللي امر به ربنا عز وجل. اي نعم. هذا الرجل اللي رايح الجامع وجاي من الجامع بقاله سنه ما راحش لاخته، ما راحش ليه؟ جوزها ابن كلب اصلا، جوزها اصلا ابن كلب. طب يا سيدي جوزها ابن كلب وانت ابن انسان، جوزها ابن كلب وانت ابن انسان، لماذا لا تذهب لاختك؟ اليس صلتك لاختك كصيام رمضان وكالزكاة وكالحج والصلاة فريضة افترضها الله تعالى عليك؟ أين أنت من هذا؟ سيبك من البكش اللي أنت عايش فيه ده، أنت بتبكش كتير، بتبكش على نفسك وتبكش على خلق ربنا. حتى الإسلام دين كلي لا يتجزأ. أمرك بصلاة الرحم هو الذي أمرك بالصلاة، اللي أمرك بالصيام هو اللي أمرك في سبيل الله، اللي أمرك بالحج هو اللي أمرك بالولاء والبراء، اللي امرك بتقصير ثوبك اللي امرك بتقصير ثوبك هو الذي امرك بحسن الخلق، هو الذي امرك بحسن الخلق. نعم. ولذلك على فرق التشبيه، يعني سيد دلوقتي فكرني خدت بالك بايه؟ بهارون الرشيد. على فرق التشبيه دخل لما طلب هارون الرشيد ماء من خادمه فأدخل له الماء، ففي مجلس الحكم أوقع عليه الماء، مش بوقف ضبط أي لا. فسيدنا هارون الرشيد خليفة من خلفاء المسلمين كان يغزو في سبيل الله عاما ويحج عاما آخر، وكان يحكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمه الله. أين تغير أنه يلبس التاج وقاعد على الكرسي في مجلس الحكم والأمراء والوزراء ومجلس الصورة والوانة والحاشية حوله؟ وطبعا ما تقوليش أن اللبس زي الليمون دولا، لا لا لا لا، أفخم بكثير جدا، أفخم بكثير جدا. ومجلس الحكم تقوليش زي الليمون دولا، لا لا لا، أفخم بكثير جدا. فنظر إليه متغيظا، فالخادم وجده متغير مغطاظا، والخادم معظم الخدام كانوا علماء أيضا عندهم علم. فالخادم نظر إليه قال له إيه؟ والكاظمين الغيظ. قال له كظمت غيظا، لكن ما زال شيئا من الغيظ عليه. قال له والعافين عن الناس، يعني من الوقت اللي كظمت غيظي وبعد يوم ولا يومين ممكن إيه تحبس يوم ثلاثة أربعة يعني حاجات من دي. قال له العافين عن الناس، قال له عفوت عنك. قال له الله يحب المحسنين، قال له اذهب فانت حر لوجه الله. عف يباع ويشترى، فبسبب كاسة ميه صار حرا. طب انا دلوقتي بتخدمه ليه؟ انا كنت اعرف كده من زمان كنت حميك. كنت حميك. فالمقصود من الكلام ده ايه يعني؟ المقصود الاخلاق، حسن الخلق، وانك لعلى خلق عظيم، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فانظر إلى هذا الرجل في أبهته وفي ملكه وفي مكانته وفي علوه، ها، ومع ذلك يفعل يفضل منه هذا الشيء. نسأل الله أن يرزقنا ما رزق من حسن خلق، اللهم أمين. أيها الأحبة، نحن نتكلم عن الملاعنة، فالتفريق بينهما والتحريم المؤبد، ومضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. واستحقاق المرأة التي لعنها الرجل الذي كان زوجها استحقاقها المهر، أي تستحق الإيه؟ المهر. لحديث عن سعيد بن جبير، حديث أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر. سعيد بن جبير ده من التابعين ولا من الصحابة؟ من التابعين. تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن عباس. أي نعم. من الذي قتله؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قال له انت اسمك ايه؟ قال له سعيد. قال له بل انت شقي. قال له ابن من؟ قال له ابن جبير. قال بل انت ابن قشي. قال له امي اعرف باسمي منك، امي وابي اعرف باسمي منك. لكن الحجاج يا إخوان لم يهنأ بنوم ولا بطعام ولا بشراب ولا بحياة ولا بحكم أبدا أبدا بعد قتله لسعيد بن جبير. وكان كل مالي ولسعيد بن جبير، يعني إيه اللي خلاني أعرف المصيبة دي؟ مالي ولسعيد بن جبير. وكان يقوم من نومه فزعا يقول مالي وسعيد بن جبير. يجد سعيد بن جبير مثلا بخنقه يرمى به الى غير ذلك من الاحلام المزعجه. فكان يقول مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. فكم من طاغوت جبروت ظالم قتل علماء برره، كم من طاغوت جبروت ظالم قتل علماء برره ودعاه خيرين على الهدى المستقيم. نسأل الله أن يعفيني وإياكم من هذا. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ استحقاق الملاعنة الصداع. المرأة التي لعنها الذي كان زوجها تستحق الصداع. قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخويه بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال الله يعلم أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا. تفرق قبل المغرب كم مرة؟ ثلاث مرات وهو يقولها. أين؟ قال أيوب فقال لي يا عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل مالي؟ قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. حديث صحيحين. والتحاق الولد بالملاعنة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن من رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. هذا ثابت الصحيحين. ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها لقول ابن شهاب في حديث سهل بن سعد فكانت السنة بعدها المفرقة بين المتلاعنين وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأم. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له. طيب دلوقتي يا أخوانا إذا اتهم زوج زوجته بجريمة الزنا لابد يجيب كم شاهد؟ أربع شهود. طب دي خلصنا منه. لو ما جابش أربع شهود يحدث بينهما إيه؟ الملاعنة. لو الملاعنة تمت بينهما أمام القاضي الشرعي يترتب أحكام أو تترتب أحكام على الملاعنة. أول حكم يترتب على الملاعنة إيه؟ التفريق بينهما تفريقا إيه؟ أبديا. أي نعم ده رقم واحد. طيب رقم اثنين بارك الله فيكم الست هل يثبت لها المهر أم لا يثبت؟ يثبت له المهر. طب الأمر الثالث الولد أو ذكرا كان أو أنثى. الولد ذكرا كان أو أنثى بارك الله فيه هذا يكون لمن؟ للأم. يكون لمن؟ للأم. هل يثبت بينه وبين الأم توارث؟ أيضا إن مات هو أمه ترثه وإن ماتت أمه هو إيه؟ يرثه. ولا علاقة له بمن كان زوجا لمين؟ لأمه. ولا علاقة له بمن كان زوجا لمين؟ لأمه. أي لا ينسب إيه؟ لا ده كلام إيه؟ دي أحكام مترتبة يا إخوان على إيه؟ على اللعان. على إيه؟ على اللعان. بارك الله فيك. طيب حد السكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي جعل الله فلاحكم في اجتناب هذا. حتى لو سمينا الخمر غير اسمها قلنا شمبانيا ويسكي بيرة مشروبات روحية تسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حقيقته. لا يغير من مثلا البت الخدامة التي تخدم في الطيران سموها ايه؟ روضي. لو قلت مثلا بنتك بتشتغل ايه؟ تقول خدامة في الطيران. حد يرضى؟ والله لو حد يرضى دي اسمها الحقيقي. فانت تقول ايه؟ مضيفة. فتستسيغها الاذن. البنت الخدامة دي تقعد برا ثلاث ايام واسبوع ويبعد عن امها وابوها. من يرضى بهذا؟ لو كنت رجلا ذو دم وحرارة وذو دين واستقامة ترضى بهذا؟ ها؟ لا ترضى ابدا. وعندك ما شاء الله الكابتن ومساعد الكابتن والانجينير المهندس وزميلها وكشر وسلطه وكوكتيل يقول لك اصل بقى واثق من بنتي. خليك واثق منها قوي. واثق منها ازاي؟ انت هيأت لها بيئه المعصيه. كل واثق منك خيبك خيب وكتبه خيب. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كل الناس يكذبون على انفسهم يا اخوان. الناس يكذبون على انفسهم وعلى غير الله. فكذلك ايضا الرشوه يقول لك هديه اكراميه وبعض الناس يقول لك دخان. طبعا هي دخان من اصلها تعبان مش نافع يعني. اي نعم. وكذلك ايضا الربا يسموه فوائد بنكيه. وكذلك ايضا الديون يسموه ماي فريند فاميلي صديق العائله يدخل في اي وقت شاء. تغيير المسميات لا يغير حقائق الاشياء. تغيير المسميات لا يغير ايه؟ حقائق الاشياء. فسموا الشيء بحقيقته حتى تمزها الاذن ولا تستفيغها. واعداء الاسلام يسمون الشيء بغير حقيقته بغير مسميات. البت الراقصه اول ما تسمع راقصه انت مش عاوز. يقول لك فنانه حلوه ولا لا؟ حلو الذي فنان فلانة الفلانية، زي ما يقول المهندس الدكتور الصيدلاني الاستاذ حاجة زي كده يعني. لكن لو سميتها باسمها لك الراقصة او الرقاص فتقوم انت ايه تموج على طول. فهم يغيرون المسميات، اعداء الدين يغيرون المسميات حتى تستفيضها الاذن تيقظ معها. كذلك ان كان حشيش او بنجو او حؤن او صراصير او مش عارف ايه او ما كان على شاكلة ذلك مما يستخدمه الشباب في الشوارع والعياذ بالله، وما اكثر هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية. فابو هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. السؤال: هل الكبيرة تخرجك عن دائرة الاسلام؟ لا، لكن الايمان به عن زي مظلة شمسية يعني. حينما تتلبس بالزنا مظلة الإيمان إيه؟ طرفة وعنف. فإن تبت إلى الله المظلة تحفظ إيه؟ ترجع إليه. هل فهمنا؟ بمعنى لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، أثناء تلبسه بشرب الخمر رفعت من مظلة الإيمان. إذا تاب عادت إليه مظلة الإيمان. واضح يا إخوان؟ طيب، وكذلك لا يسرق وهو مؤمن. واحد يقول لك انا عمره ما سرق، هو بيسرق. عارف ازاي؟ الشغل المفروض هو الساعه 8، راح يوم الساعه 9 الصبح ويمضي اللي هو رايح الساعه 8، ده سارق ولا لا؟ سارق لا يقام عليه حد وانما يعذب، مش كده ولا ايه؟ الشغل يطلع منه الساعه 2 يقوم هو قال لي الزول يا باشمهندس يا استاذ ايه؟ ده انضيلي والله ماشي، يقوم خانق الساعه 12 قبل الشغل بساعتين، ده راجل سارق. سرق هذا الوقت يأخذ عليه أجرا وهو سرق هذا الوقت. طب كم فينا بقى حرامية؟ تقدر تقول 80% من البلد حرامية، من البلد يعني من الدول يعني، هذا الدولة يعني مش من القرية هذا. ايوه، فالله المستعان. اصل الناس بتفكر ان السارق هو اللي مد ايده يجيب واحد وياخد المحفظة. صلى الله عليه وسلم مرة يعني أمن الدولة اللي هو الأخير أخدوني خدتها أنت إزاي؟ ثلاث أيام كده يعني هي استضافة سريعة يعني. فلما دخلت فحطوني في الحجز في الكرنس مع جراء المجرمين يعني. فاللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا سلمت على الشباب الموجودين فبقول له واحد الأخ الحبيب بيشتغل إيه؟ والله كده يا شباب بكل بساطة. قال لي مشالي عم الشيخ. زي كان يقول مدرس ولا مهندس حاجة يعني ببساطة كده. قال مثلا على ما شاء الله تبارك الله. خطان ده ازاي؟ المهم فقلت له بس انت وجهك منور وفيك خير، وقمت مقرب منه كده ومطبطب عليه. الواد قال لي صحيح يا شيخ؟ قلت له صحيح، ده انت فيك خير وفي قلبك لا اله الا الله وحرمتك عند ربنا اعظم من حرمة الكعبة. قال لي طب بالله يا عم الشيخ خد من فضلك كده. فالمهم ضمته كده وطبطبت عليه قعد يعيط. عيال بقى خير، مش حد بيكلمها بخير والايمان. وبعدين ساعه ما الوقت الصلاه بتقول متوضى بقى عشان نصلي مع بعض، قام متوضى وصلى معايا. قال لي تعرف يا عم الشيخ اول مره حد يقول لي الكلام ده، اول مره حد يقول لي انت كويس. قلت له انت كويس، انت ممكن تكون افضل مني 1000 مره. فاهم ده ازاي؟ ده انت واقف في الخير اذا ذكرت تذكرت، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اي نعم. ف بدردش معاه بقى بعد الموضوع ده، بقول له طب وحضرتك تخصص ايه؟ قال لي تخصص محافظ. قلت له فين؟ قال لي في الكرم. قلت له بس احنا ناس غلابه هنا في القراءه نقفل العين على قد حاجه. خدت انت ازاي؟ فمحافظ يعني المحافظه بتاع الواحد فيها 10 جنيه 5 جنيه 7 جنيه 20 كام فرق من الكلام ده يعني؟ لا تحوق ولا تعوق. قال لي لا يا عم الشيخ دي خبره بقى. قلت له طب ما فهمني. قال انا اركب التلفيز بتاع المحكمه. قلت له والله ما انا فاهم. يعني ازاي يعني؟ قال لي اللي بروح المحكمه بيبقى معاه كفالات 500 400. قلت له حضرتك. قال لي بخبطها توقع. قلت له نعم بالله. فالمهم قعدنا نتكلم مع بعض. احنا طبعا عايزين بقى نفتح صفحه جديده وعايزين نتوب وربنا سبحانه وتعالى يقبلنا ويقبلك ويسترنا ويسترك. كامل الكلام. والله يا اخوان توجه تماما. وكل والايام اللي انا قضيتها في الحج كان يصلي معنا ومستقيم وتمام التمام. وبقيت الناس نفس الترتيب، غرضك نتعرض اسمك يا اخي اسمك يا اخي نتعرض موضوع اشتغل ايه اشتغل كده نبدا اه بقى لبس الانابيب والحراميه اللي بيتعدوش على بعض واحد تخصص غريب غاب تخصص موبايلات تخصص محافظ محدش بيتعدى على الثاني كل واحد في تخصصه طب هو في ناس استشاريه برضك ونقعد على رؤوس فاهم اقول الجماعه الاطباء يعني يفكروا ان الموضوع ده عنده مثلا دكتور احمد صلى على رسول صلى الله عليه وسلم فبارك الله فيك وكل واحد في حاجه ان يسمع كلامك والله يا اخوان والله والفضل لله وحده انا ما خرجت من كلمه يلا وكل الموجودين معايا في الحج بفضل الله بيصلوا يصلوا معايا بفضل الله سبحانه وتعالى وارضوا اياهم مش بقى يحصلوا بقى ودرس ومش عارف ايه وشيخ المشايخ لا كلام سهل كده كلام بسيط كده يعني ازاي يعني يا جماعه صلوا على النبي يعني انت لو قعدت يعني عندي قال الله وقال رسول القعده دي تجيب حسنات ولا سيئات؟ قالوا جيب حسنات طيب لو قعدنا نتفرج على فيلم مسرحيه ونجيب سيئات ولا حسنات يسكتوا يا جماعه ردوا جيب حسنات ولا سيئات بنت شعرها مكسوف ورجلها مكسوفه وحلوه وانت بتبص لها تجيب حسنات ولا سيئات؟ يضحك ويقول بتجيب سيئات انه يعجبه ان رجلها مكسوفه دي وبتاع خدت بالك ده ازاي؟ فتجيب سيئات طيب وقعد نتكلم فيها عن الدنيا لا تجيب حسنات ولا سيئات فتكلموا كلام سهل كده وكلام بسيط وتجتذب قلبه ناحيه الايمان انا عاوز اقول ايه؟ انا عاوز اقول ما تبصش لحد اللي هو مش ممكن يتجس الناس يا اخي حتى لو كان بيزني يسرق بيقتل مش عارف ايه في جزئيه من الخير وانت لو ذكرته بالله ممكن يكون مثلك واحسن منك فيما بعد فلقد خرج رجل وزوجته فما مر على عمر بن الخطاب عند صباحا قال عند صباحا اخى العرب فقال اللهم اهدي عمر بن الخطاب الى الاسلام المراه بتقول فقال زوجها والله لو هدى الله حمار الخطاب ما دخل عمر بن الخطاب الاسلام لو حمار بنت الخطاب دخل الاسلام عمر بن الخطاب ما دخل الاسلام ده مستحيل ده عمر راه بيدخل الاسلام ده يبقى افضل رجل في امه الاسلام كله إيه؟ بعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق صحيح ولا لا؟ القلوب يا اخوانا سميت قلوب لكثره تقلبها لكثره ايه؟ تقلبها ولذلك فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ايه؟ على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على ايه؟ على طاعتك فانت ما تستبعدش الهدايه على حد ممكن واحد يكون وحش وانت تدعيه يصير افضل منك بفضل الله تعالى بس هو دايما الناس بتصور نظاره بنظاره ان هو ظالم سارق خاطب سارق غشاش كذا فانظروا بنظاره حلوه شويه وابدا كلمه والهدايه بيد الله وقد ياتي الله بالهدايه على يديك انت بكلمات يسيره بسيطه بفضل الله عز وجل فلا تيأس من احد ولا تقنط احدا من رحمه الله عز وجل قد يختم الله جل وعلا له بخاتمة طيبة الله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة حتى نسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم إن شاء الله تعالى فنبدأ عن حد السكر وتحريم الخمر وما كان على شاكلة ذلك وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.